بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. يقوم عن يمين الإمام يعني المأموم، المأموم يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، أي لا يتأخر عنه ولا يتقدم. أما التقدم فممنوع عند كل العلماء، وصلاته باطلة عند الجمهور منهم. إذا تقدم المأموم على الإمام صلاته باطلة، وهذا هو الراجح إلا عند الضرورة، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا تقدم المأموم على الإمام لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وعليه فلا يجوز للمأموم أن يتقدم عليه، لأنه لو تقدم عليه لانتفى معنى الإمامة. كيف إمام وهو متأخر؟ الإمام دائما يكون في الأمام، وهكذا السنة، وهكذا الشريعة، وهكذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالتقدم لا يجوز، فإذا كان بغير ضرورة فإن الصلاة باطلة. وأما التأخر، كون المأموم في هذه الحالة إذا كان اثنين، لاحظوا المسألة الآن، إذا كان عندنا بس إمام ومأموم فقط، هم ثلاثة وإنما هما اثنان، تأخر المأموم في هذه الحالة قال به كثير من العلماء، قالوا يستحب، قال يستحب أن يتأخر، أن يتأخر قليلا، ولكن هذا عند النظر. قالوا حتى يتميز الإمام، يعني حتى يتقدم، لأن الأصل أن يتقدم الإمام، الأصل أن يتقدم الإمام، فقالوا حتى يتميز ويتقدم يتأخر المأموم قليلا، لا يكون محاذيا سواء للإمام وإنما يتأخر، واستحبه كثير من الفقهاء. ولكن القول الصحيح الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام البخاري، أن المأموم في هذه الحالة يكون محاذيا سواء للإمام بدون تقدم ولا تأخر، كما سيأتي في الحديث. إذن هذا معنى قوله رحمه الله: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. إذن هذان حكمان شرعيان متعلقان بصلاة الجماعة، إذا كانت هذه الجماعة من اثنين فقط، من إمام ومأموم. الحكم الأول أن المأموم يكون عن يمين الإمام، يكون عن يمين الإمام. الحكم الثاني أن يكون محاذيا له تماما، هذا الذي دلت عليه السنة. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب أنه قال: حدثنا شعبة عن الحكم أنه قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت في بيت خالتي مأمونة، فصلى رسول الله صلى الله عليه ميمون. وسلم خالتي ميمونة، ميمونة ماذا قال؟ مأمونة. بت في بيت خالتي ميمونة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء، ثم جاء فصلى أربع ركعات، ثم نام ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت وطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، هو البصري الأزدي قاضي مكة، توفي 24200، وهو من الطبقة 9، وحديثه في الكتب 6، وكان إماما ثقة ثبتا. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام الواسطي ثم البصري العتكي، إمام المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث، توفي 60 و100، وهو من الطبقة 7، وحديثه الكتب 6. وشعبة مع كونه كان محدثا وثقة وإماما حجة، أيضا كان عابدا، كان صواما قواما. عن الحكم، الحكم بن عتيبة الكوفي القاضي، وهو ثقة ثبت حجة، قال الذهبي في الكاشف: عابد قانت ثقة صاحب سنة، من الطبقة 5، في 15100، وحديثه الكتب 6. وإذا قيل الحكم في هذه الطبقة في هذه الأسانيد الكوفية، هو الحكم بن عتيبة، الحكم بن عتيبة من طبقة منصور المعتمر، الحكم بن عتيبة هو الأعمش، هؤلاء تلاميذ إبراهيم النخعي. قال: سمعت سعيد بن جبير. سعيد بن جبير هو أبو محمد، سعيد بن جبير الكوفي، توفي سعيد 95. يقول الحافظ في التقريب: ولم يكمل 50، لكن هذا في نظر، والله أعلم، ظهر أنه تجاوز 50 سنة، وحديث الكتب 6. وقتل بين يدي الحجاج، الحجاج بن يوسف قتله، معروف القصة معروفة. قال الذهبي في الكاشف: قتل في شعبان شهيدا، يعني 95. قال ميمون بن مهران: لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. عن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس صحابي المكثر الحبر ترجمان القرآن، توفي 68 بالطائف، أنه قال: بت في بيت خالة ميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 7 بسرف، أثناء عمرة القضاء في مكة، وبنى بها بسرف منطقة خارج مكة، وتوفيت فيها. يقول رضي الله عنه: فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم العشاء، ثم جاء فصلى 4 ركعات، يعني في بيته بعد الصلاة قبل أن ينام، ثم نام ثم قام، فجئت فقمت عن يساره، فقمت عن يساره. عبد الله بن عباس قام عن يسار النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول: فجعلني عن يمينه. في رواية تقدمت في كتاب الوضوء قال: فقمت إلى جنبه، فقمت إلى جنبه. هنا في الحديث، هنا في الحديث عن البخاري يقول: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء. هل هذا، هذه المسألة ظاهرة في الحديث؟ لا، يقول: فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. يقول الحافظ ابن حجر على هذه الرواية: فقمت إلى جنبه، قال الحافظ: ظاهره المساواة، يعني كونه يقول قمت عن جنبه ظاهره المساواة. كذلك فجعلني عن يمينه أيضا نفس الشيء، يعني كونه جعله عن يمينه، الأصل المحاذاة والمساواة. لو أخره قليلا لقال لذكر هذا، لأن هذا لا يترك. لكن كونه قال جعلني عن يمينه أو قمت إلى جنبه وأطلق، فظاهر ذلك المساواة والمحاذاة تماما. وأما قوله ثم نام حتى سمعت غطيطه، هو الغطيط هو الخطيط نفسه، وهو صوت تردد النفس. يعني عند النوم الإنسان إذا استغرق في النوم يكون لنفسه صوتا، يكون لنفسه صوت، هو هذا الغطيط أو الخطيط. ثم خرج إلى الصلاة. ثم قال البخاري رحمه الله: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. إذا قام الرجل عن يسار الإمام ثم حوله الإمام إلى جهة اليمين، لا تفسد صلاة هذا المأموم ولا تفسد صلاة الإمام. طيب لماذا هذا التبويب؟ أنه في علماء قالوا تفسد الصلاة بمجرد الوقوف، يعني إذا كبر المأموم عن يسار الإمام بطلت صلاته ولو تحول، وهذا قول ضعيف. الصواب والذي دل عليه الحديث أنه لو تحول صحت صلاته. طب لو بقي عن يسار الإمام، لو بقي عن يسار الإمام أيضا فيها خلاف، لو أكمل الصلاة عن يسار الإمام، ذهب الجمهور إلى صحة الصلاة مع الكراهة، وقال بعض العلماء بل صلاته باطلة، صلاته ليست صحيحة إلا أن يحوله الإمام إلى جهة اليمين، أو يأتي شخص يقف عن يمين الإمام، ففي هاتين الحالتين تصح الصلاة. يعني قام هذا المأموم عن يسار الإمام وكبر، لو أكمل الصلاة صلاته ليست صحيحة، لكن تصح في حالتين: إما أن يحوله الإمام إلى جهة اليمين، أو يأتي شخص ثالث فيقف عن يمين الإمام، ففي هذه الحالة تصح الصلاة. طيب قد يقول قائل: لماذا الآن إذا وقف وحده عن يسار الإمام باطل صلاته، وإذا وقف معه آخر عن يمين الإمام تصح صلاته؟ نعم، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من مذهبه الفقهي في هذه المسألة أنهم إذا كانوا ثلاثة فإن الإمام يقف في الوسط، وهذا رآه من النبي عليه الصلاة والسلام، فدل هذا المذهب الذي كان عليه ابن مسعود على صحة هذه الصورة، إنها صحيحة شرعية. ولكن الأولى والأفضل إذا كانوا ثلاثة أن يتأخر اثنان، المأمومان يتأخران ويتقدم الإمام، هذا هو الأفضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبار وجابر مشهور حديث في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وكان جابر عن يمينه، فجاء جبار فالنبي عليه الصلاة والسلام أخره. وهذه السنة الآن العوام يفعلون شيئا بالعكس. السنة أن يقف الإمام ويثبت في مكانه، من اللي يتأخر؟ المأموم هو اللي تأخر، واضح؟ لكن العوام الآن لجاك وشاف، يعني وانت يقف عن يمينك شخص ويصلي وانت تصلي به، ماذا يفعل؟ يدفعك أنت، يدفع الإمام ويقف مكانه، احتلال يعني، اللهم استعان. وهذا ليس من السنة. السنة أن يسحب المأموم يؤخره، هذه السنة، النبي عليه السلام أخر المأموم، واضح؟ هذه الصورة الشرعية إذا كانوا ثلاثة، يتقدم الإمام ويتأخر المأمومان. طيب لو وقف عن اليمين وعن اليسار أيضا هذا لا بأس به، ولكن على خلاف السنة والصلاة صحيحة. طيب إذا وقف المأموم عن يسار الإمام، لا بطلت صلاته عند الإمام أحمد، وقلنا لا تصح صلاته عند الإمام إلا في حالتين: إما أن يأتي شخص يقف عن يمين الإمام أو يحوله الإمام. واحتج الإمام أحمد بحديث ابن عباس هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف ابن عباس عن يساره حوله إلى جهة اليمين. واحتج العلماء الجمهور على صحة الصلاة في هذه الحالة، قالوا لأن ابن عباس كبر تكبيرة الإحرام وهو عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، وأقره النبي على هذه التكبيرة. هل النبي عليه السلام أبطل عليه هذه التكبيرة ولا أقرها؟ أقر هذه التكبيرة، فقالوا هذا دليل على صحة الصلاة لو أكملها، لو أكمل الصلاة صحيحة. ولكن الإمام أحمد هل يورد عليه هذا اليرد؟ ها؟ الإمام أحمد رحمه الله ما يورد عليه. لماذا؟ لأنه الإمام يقول لو أكمل الصلاة بطلت، ولو كبر فقط ثم تحول إلى جهة اليمين صحت. إذن الإمام أحمد يوافقكم في الصورة الواردة في الحديث، ولكن يخالفكم في صورة لم ترد في الحديث، واضح؟ وأنتم تحتجون بها عليه وهي لم ترد في الحديث. ما هي هذه الصورة؟ أن يصلي الصلاة كاملة إلى جهة اليسار، هذا ما في الحديث هذا، جيد؟ فمن أسعد بالحديث وأقرب، اليوم أحمد ولا الجمهور؟ الله أعلم. بل إن في هذه الحالة الإمام أحمد قد يحتج بالحديث وحجته أقوى. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هل أقر عبد الله بن عباس على وقوفه إلى جهة اليسار ولا حوله؟ حوله. ولو كان الوقوف إلى جهة اليسار سائغا وجائزا لتركه وأقره على ذلك، والله أعلم. فالبخاري رحمه الله يعني ظاهر تبويبه وترجمته أنه يختار ما ذهب إليه الإمام أحمد، ولذلك قال هو إذا قام الرجل عن يسار الإمام طيب فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاته. إيش ظاهر التبويب؟ إذا لم يحوله هذا شيء ثاني، هذا شيء آخر. قد يكون مفهوم العبارة إذا لم يحوله تفسد صلاته، الله أعلم. نسمع الحديث. نعم. إذن قلت إنه في علماء أبطلوا صلاة هذا يعني في علماء في الأول ذكرت ذلك، لو وقف المأموم إلى جهة إلى يسار الإمام أبطلوا صلاة المأموم وأبطلوا صلاة الإمام. لماذا؟ لأن الهيئة ليست شرعية. هو الصواب أن يكون الإمام إلى هذه الجهة والمأموم إلى هذه الجهة، فلما عكسوا قالوا إذن على الهيئة غير شرعية، إذن الصلاة ليست صحيحة. والصواب في هذه الحالة أن صلاة الإمام جائزة وشرعية ومقبولة، يعني صحيحة على كل حال، ولكن يبقى الكلام في صلاة المأموم. نعم. قال ابن البخاري رحمه الله تعالى حدثنا احمد انه قال حدثنا ابن وهب انه قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمه بن سليمان عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نمت عند ميمونه رضي الله تعالى عنها والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عندها تلك الليله فتوضا ثم قام يصلي فقمت على يساره فاخذاني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعه ثم نام حتى نفخ وكان اذا نام نفخ ثم اتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضا. قال عمرو فحدثت به بكير فقال حدثني قريب بذلك. قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا احمد، وهكذا ذكره مهملا. وإذا قال أحمد البخاري، إذا قال حدثنا أحمد يشكل على العلماء من هو أحمد، لكن العمدة في هذا هو الحافظ بن حجر رحمه الله. الحافظ يقول إن أحمد هذا هو أحمد بن صالح المصري، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي 48 و200. أحمد بن صالح المصري ويقال له ابن الطبري، وكان إماما وتكلم فيه بعض العلماء بغير حجة. قال الذهبي في الكاشف: كتب عن ابن وهب 50,000 حديث. إذن هذا يدلك على أنه هو أحمد ابن صالح، لأنه من شيخه في الحديث؟ ابن وهب، وهو تلميذه وله به اختصاص. كتب عنه 50,000 حديث. قال: حدثنا ابن وهب، هو عبد الله بن وهب المصري أيضا، وثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، توفي 97 و100، وحديثه الكتب الستة. وابن وهب ألف كتابا، كيف توفي؟ نعم، هو عرض عليه القضاء، عرض عليه القضاء أن يكون قاضيا، والقاضي يعني منصب عظيم في ذلك الوقت، قد يكون له أمر على الوالي، يعني على الوالي. ومع ذلك ماذا فعل؟ يعني جنن نفسه، قال العلماء جنن نفسه، يعني أظهر أنه مجنون حتى لا يقبل ولا يؤخذ. سبحان الله، لأنه مجنون أفضل يعني في رأيه هو، لأنه قاضي مصيبة عندهم هذه. الله المستعان. طبعا يعني مثل ابن وهب يقبل منه هذا في صلاحه وتقواه وخشيته من الله سبحانه وتعالى. رجل ألف كتابا، يعني شو كيف توفي؟ ألف كتابا في أهوال يوم القيامة، ألف كتابا في أهوال يوم القيامة. طبعا كان العلماء الأولين إذا كتب الإنسان منه كتابا يقرأ عليه، يكتب الكتاب ثم يبعث به إلى الوراقين، ينسخون الكتاب، يأتي طلبة العلم يأخذون هذا الكتاب، أو يأتي طلبة العلم يكتبون بأنفسهم الكتاب، يعني هم عالية أول ما الآن، يأخذون كتاب ابن وهب ينسخونه هم أنفسهم، أو يأخذون من الوراقين ثم يذهبون بالنسخة التي كتبوها أو أخذوها من الوراق إلى الشيخ فيقرؤون عليه الكتاب من أجل التصحيح، ومن أجل يأخذون سندا يعني من الشيخ المؤلف. هكذا كانت الطريقة. ابن وهب ألف كتاب أهوال يوم القيامة، يعني وليته لم يقرأ عليه، فأخذه طلاب العلم وذهبوا به إليه ليقرأوا عليه الكتاب. فلما قرأوا عليه الكتاب أغشي عليه، ما تحمل، هو كألفه، ما تحمل الأخبار في أهوال يوم القيامة، أغشي عليه وبقي مغمى عليه 3 أيام ثم توفي. يعني صدع قلبه من أهوال يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: حدثنا عمرو بن الحارث المصري أيضا، هذا ثقة وفقيه حافظ، السند يعني للآن في مصر كل ما إما أحمد بن صالح وابن وهب، عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث من الطبقة السابعة، توفي 48 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري المدني، أو ثقة، وهو أخ ليحيى بن سعيد الأنصاري القاضي المدني الشهير، راوي حديث إنما الأعمال بالنيات. وآل سعيد هؤلاء ثقات. توفي عبد ربه بن سعيد ابن سعيد 39 و100، وهو من الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. عن مخرمة بن سليمان الوالبي المدني، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، توفي 30 و100، وحديثه الكتب الستة. عن كريب مولى عبد الله بن عباس، وكريب أيضا ثقة من الطبقة الثالثة، توفي 98، وحديثه الكتب الستة. هذا يعني الآن الحديث هذا ما عدا الصحابي فيه 6 رواة، 3 من بلد وثلاثة من بلد، ها 3 الأوائل من مصر والثلاثة من المدينة، يعني عبد الرب بن سعيد مدني، مخرم مدني، كريب مدني. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندها تلك الليلة، إلى آخر الحديث. هي ميمونة خالته، ابن عباس كان صغيرا لكنه كان حريصا، وكان يعني يظهر أنه من حرصه بات تلك الليلة عند خالته ميمونة ليستفيد ويأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينم كما ينام الأطفال، وإنما استيقظ وصلى وقام الليل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني شوف الحرص، فالنبوغ والنجابة ظهرت على ابن عباس وهو صغير طفل، فكان ترجمان القرآن وحضر الأمة رضي الله عنه. الشاهد كما قال، الشاهد كما ذكر البخاري في الحديث يقول: فقمت على يساري فأخذني فجعلني عن يمينه. وأكمل النبي الصلاة وأكمل عبد الله بن عباس الصلاة، ولكن كيف أخذه؟ جاء في حديث أخرى كما سيأتي في الحديث الذي بعده، أخذ برأسه من الخلف، يعني أداره من الخلف. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ برأس ابن عباس فأداره من خلفه إلى جهة اليمين، واضح؟ أدار ابن عباس إلى جهة من الخلف وليس من الأمام. من الأمام معناه سوف يقطع الصلاة، لا، من الخلف، والإمام ثابت، النبي عليه الصلاة والسلام ثابت مكانه، وإنما أدار عبد الله بن عباس. وهكذا يفعل الإمام في مثل هذه الحالة. يقول عمرو يعني ابن الحارث: فحدثت به بكيرا. بكير بن عبد الله ابن الأشج المدني نزيل مصر، وهو ثقة قال الذهبي في الكاشف ثبت إمام من الطبقة الخامسة، توفي سنة 27 و100، وحديثه كتب الستة. بكير بن عبد الله بن الأشج هو من أهل المدينة أصلا، من علماء المدينة، ثم انتقل إلى مصر. عمرو بن الحارث طبعا حدث به، عمرو بن الحارث مصري، حدث به بكيرا. فبكير قال: حدثني كريب بذلك، لأن بكير بن عبد الله بن الأشج هذا من المدينة أصلا، فحدثه كريب بهذا الحديث. يكون عمرو بن الحارث بهذا الإسناد الثاني ارتفع درجة بهذا السند، ولا لا؟ احسب في السند الأول كم بين عمرو وكريب، ها انظر، اثنان ولا لا؟ كم بين عمرو وكريب؟ اثنان، عبد رب بن سعيد ومخرمة. في السند الثاني كم بين عمرو بن الحارث وكريب؟ واحد، هو بكير بن عبد الله. إذا ارتفع به درجة. ثم قال البخاري رحمه الله: باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمه. أيضا لا حرج، ومنع منه بعض العلماء. يعني الإنسان المقصود يعني بهذا الترجمة أن يكون أن يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام منفردا، ثم جاء أشخاص فأتموا به، ما في حرج. والحديث واضح في ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام لما كبر تكبر إماما ولا منفردا؟ كبر منفردا ثم دخل معه ابن عباس. فقول البخاري إذا لم ينوي الإمام أن يؤم، كلمة الإمام يعني باعتبار ما آل إليه الأمر، ولا لا؟ باعتبار النهاية وليس باعتبار البداية، لأنه في البداية ما هو إمام، في البداية إيش حكمه، إيش وضعه، ها؟ منفرد، يعني هو منفرد، واضح؟ وهذا لا بأس به، وليس كما يفهم بعض العوام. بعض العوام يكبر منفردا، فإذا جئت أتم به دفعك هذاك، يعني قال لك روح، جيد؟ يعني ولا سيما إذا كان يصلي نافلة. بعض العام إذا يصلي نافلة ما يرضى أحد يصلي معه، يدفع ويشير لي هكذا، يعني كان يقول انقلع عني، والله المستعان. لا حرج، سواء كان يصلي نافلة أو يصلي فريضة لا حرج، يمكن من هذا، يعني لا يمنع منه، ما يمنع، يجوز يعني أن يتحول من منفرد إلى إمام، ما في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام هكذا فعل كما سيأتي في الحديث. وإنما البخاري رحمه الله يترجم هذه التراجم وهذه المسائل لماذا؟ لأنه في علماء آخرون يمنعون من هذا، وربما أبطلوا الصلاة، وربما حكموا بكذا وحكموا بكذا، فالبخاري يترجم بهذه المسائل في الرد عليهم، ويذكر الدليل على ذلك. كلها مسائل مهمة وتفاصيل مهمة. ولذلك في كتب الحديث مسائل وتفاصيل بأدلتها الصحيحة، وهذا لا يوجد في كتب الفقه. لا شك كتب الفقه مهمة ومفيدة، ولكن هذه الميزة لا تجدها إلا في كتب المحدثين. ولو أحصينا المسائل الفقهية التي في صحيح البخاري بأدلتها الصحيحة ربما تفوق بعض كتب الفقه المشهورة، ولا لا؟ بس المشكلة من يدرس؟ لذلك البخاري سئل رحمه الله يعني هل في الكتاب والسنة كفاية الفقه أو للفقيه، يعني سئل سؤالا بهذا المعنى، هذا موجود في ترجمته، ارجع إلى سير أعلام النبلاء، يعني سئل هذا السؤال هذا المعنى، هل في الكتاب وفي الحديث كفاية؟ قال نعم فيها كفاية. يعني المقصود أن مسائل الفقه لو درسها الإنسان من الكتاب ومن الحديث فإنه يكتفي، ولكن هذا طبعا يحتاج إلى أمرين أساسيين. أمر الأول يحتاج إلى طالب علم جلد وقوي وعنده همة عالية. لماذا العلماء يعني كتبوا المختصرات الصغيرة هذه؟ لأنه لما تدنت همة طلبة العلم، ولا لا؟ الآن طالب العلم لما تقول له مثلا عندي كتاب صغير مختصر 50 صفحة أو 100 صفحة يدرس، طب كتاب صحيح البخاري وسنة الترمذي ما يتحمل. فهم طبعا كتبوا الكتب الصغيرة للهمم الضعيفة. الأمر الثاني يحتاج إلى شيخ متمكن في علم الحديث وجامع بين علم الحديث وعلم الفقه حتى يوظف لك الكتاب ويشرحه، ولا لا؟ لأنه صحيح البخاري هذا وصحيح مسلم وسنة الترمذي وسنة أبي داود، تحتاج إلى شخص عنده علم في الحديث وعنده علم في الفقه حتى يشرح لك الكتاب شرحا وافيا. أما إن نأتي بفقيه مثلا حنفي أو حنبلي أو شافعي فقيه فقط ويشرح البخاري في قصور، ولا لا؟ يشرح الترمذي في قصور. نأتي بمحدث شخص محدث لكنه في الفقه ضعيف ويشرح البخاري لابد لا شك أنه سوف يكون فيه ضعف وقصور. لكن لو طالب العلم قيض الله له عالما محدثا فقيها يشرح له كتب السنة كتب الحديث لأصبح فقيها من كتب الحديث من كتب الحديث. وهذا قاله من؟ ما هو عبد الحميد اللي قاله، هذا قاله الإمام البخاري رحمه الله. ولكن الآن في هذا العصر أين الشرط الأول وأين الشرط الثاني؟ والله المستعان. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد أنه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. قال الإمام البخاري حدثنا مسدد بن مسرهد بن مسربل المستورد الأسدي البصري رحمه الله من الطبقة العاشرة، توفي 28 و200، وأخرج حديثه 4 من أصحاب الكتب الستة، من هم؟ البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم ما في مسدد، ابن ماجة ما في مسدد، المسدد طبعا ثقة ثبت قوي جدا رحمه الله. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن علية وثقة حافظ مشهور بالحفظ والإتقان، التقى مرة علماء أو طلبة علم من العلماء من الكوفة ومن البصرة، وفي تعرفون التنافس بين الكوفيين والبصريين في النحو وفي الحديث وفي الفقه إلى آخره، حتى في العقيدة الكوفة غير البصرة سبحان الله، وهؤلاء تميزوا بدعة وهؤلاء تميزوا بدعة. فالمقصود أن الكوفيين قالوا للبصريين إسماعيل بن علي من أي بلد؟ من البصرة، وفي تحدي الآن بالحفظ، تحدي في الحفظ. فقال الكوفيون للبصريين هاتوا من شئتم ودعوا إسماعيل، اتركوا إسماعيل بن علي، هذا ما في أحد عندنا يعني يقدر عليه إجابه. إيش يدل لك هذا؟ على القوة لا شك. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما نزل البصرة كان حماد بن زيد قد توفي. حماد بن زيد إمام عظيم كبير، فات الإمام أحمد توفي رحمه الله، يعني حماد بن زيد توفي في السنة التي طلب فيها أحمد العلم 79. قال فاتني حماد فأخلفني الله بإسماعيل، إسماعيل بن من؟ بن علي. وفاتني مالك فأخلفني الله بسفيان بن عيينة، يعني في الحجاز. شفت كيف؟ يعني هذا يدلك على مكانة إسماعيل بن علي. توفي إسماعيل بن علي سنة 93 ومئة، وهو الطبقة الثالثة. عن أيوب ابن أبي تميم السختياني، إمام معروف مشهور، توفي سنة 31 ومئة. عن عبد الله بن سعيد بن جبير، هو هذا ابن سعيد بن جبير. قال الذهبي في الكاشف: كان ثقة خيارا، مات شابا، مات شابا. قال بعض العلماء عن هذا، يعني عن عبد الله بن سعيد، قال كانوا يفضلونه على أبيه، سبحان الله، يعني من فضله، لكنه مات شابا. قال في التقريب: ثقة فاضل من الطبقة السادسة، وحديثه عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن سعيد بن جبير عن أبيه، عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس، هذا السند تقدم، سعيد عن ابن عباس. الشاهد في الحديث قال: فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل وحده منفردا، فقمت أصلي معه. إذن هذا فيه دليل على أنه يشرع ويجوز للإمام إذا لم ينوي الإمامة، إذا لم ينوي الإمامة ثم جاءه قوم فأمهم، أنه لا بأس به، كما دل عليه الحديث. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.